لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أذن أذان المغرب. في حدث جلل سيحدث في هذه اللحظة. في حدث جلل، حدث إخواننا يتغير العالم فعلا، في تغير حقيقي. تصفد مرض الشياطين، تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار. يعني في حاجة غريبة هتحصل، العالم كله سيتأثر. ماشي، يبقى الزمن اللي جاي ده له قيمة أخرى وتعامل أخر. يبقى أول حاجة، أنا قاعد في المسجد من المغرب لإيه؟ للعشاء. قاعد في المسجد من المغرب لإيه؟ للعشاء. سمعت إن الهلال رؤية، الهلال بيظهر في ربع ساعة بعد المغرب. أكون معايا بقى الموبايل بتاعي بشوف الأخبار، أو معايا الإيه، أي حد يبلغني إن إيه، إن الإفتاء قالت إن رمضان إيه؟ غدر رمضان. لو اتقال إن غدر رمضان يوم الجمعة المغرب، يبقى أولا أنا قاعد في المسجد أقول دعاء رؤية الهلال أول حاجة. دعاء رؤية الإيه؟ الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. شوف كلمات الدعاء يا إخوانا، إحنا محتاجين الأمن، محتاجين الإيمان، محتاجين الإسلام، محتاجين العافية، محتاجين السلام. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. في وقت بقى الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار والاضطرابات السياسية وأحوال المسلمين في غزة وسوريا واليمن والعراق والقتل والتشريد وغير ذلك، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. التوفيق أنت محتاج أن ربنا يوفقك، محتاج ربنا يعينك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والتوفيق لما تحب وترضى. ربي وربك الله، أنت بتخاطب هلال، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. إن شاء الله يكون شهر رشد وخير وبركة وأمن وأمان وإسلام وإيمان على المسلمين جميعا، ويكون لحظات هداية بإذن الله عز وجل. يبقى دعاء رؤية الإيه؟ الهلال. ماشي؟ تاني حاجة، قاعد في المسجد أقرأ القرآن. قاعد في المسجد أقرأ إيه؟ القرآن. بدأ رمضان، رمضان شهر الإيه؟ القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه الإيه؟ القرآن. نزل القرآن في 24 خلونة من رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ماشي، نزل في العشر الأواخر، وليلة القدر في العشر الأواخر. نزول القرآن اختصاصه في شهر رمضان، فرمضان شهر القرآن، سواء بالقراءة والتلاوة أو ذلك. كان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك التحديث، ترك هو الإمام الزهري، وقال إنما شهر رمضان لإطعام الطعام وقراءة القرآن. الإمام الشافعي كان له 60 ختمة في رمضان، 60 ختمة، كان بيختم القرآن مرتين في اليوم. والأسود وقتادة اللي كان بيختم القرآن كل ثلاث ولكل ليلتين، والصحابة اللي كل سبع وغير ذلك، كان بيختم القرآن في قيام الليل. عثمان ختم القرآن في ركعة الوتر، القرآن كله في ركعة الوتر. تميم الداري ختم القرآن في ركعة الوتر. أبي بن كعب ورد عن بعض الصحابة أنه ختم القرآن في ركعة واحدة في ليلة. فأنا عايز أقول الاهتمام بالقرآن، التفرغ للقرآن. أنا قاعد من المغرب للعشاء بقرأ القرآن. ماشي، بحافظ على تكبيرة الإحرام. برضك أنا بقوله فرصة، فرصة اللي عايز يطبق حديث أنس، من صلى لله 40 يوما في جماعة، اللي يصلي 40 يوم في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. اللي نفسه في مرة يطبق الحديث ده، فرصة رمضان 30 يوم و10 أيام من شوال تجيب ال 40 يوم. من صلى لله 40 يوما في جماعة، يعني بتصلي في جماعة ما بتفتكش صلاة الجماعة الراتبة، الجماعة الأولى مع الإمام في المسجد، بتدرك الإمام تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة. 40 يوما متصلة متتالية، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من الإيه؟ من النفاق. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول وما يمن الصفوف. يبقى أنت موجود من المغرب للعشاء، يبقى هتحافظ على الصف الأول، وهتحافظ على تكبيرة الإحرام، وهتردد الأذان. تخيل بقى، إدراكك لتكبيرة الإحرام ده ترديد الأذان. اللي بيردد الأذان ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ويسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والدرجة الرفيعة، ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر ذنبه. ترديد الأذان، الدعاء أثناء الأذان مستجاب، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، تقرأ القرآن بين الأذان والإقامة، تصلي السنة بين الأذان والإقامة، تكون مستعد بالخشوع وحضور القلب قبل الصلاة، مش قلبك مشغول ومتفرغ وغير ذلك. كل المعاني دي والثواب ده بتحصله بالاستعداد للايه؟ بالاستعداد للصلاه. تحافظ على قيام اول ليله من رمضان. ليه؟ ناس كتيره جدا بتبدا تصلي من تاني، من اول يوم صيام، يعني تصلي من قيام تاني، يضيع عليه اول اسباب المغفره. من قام رمضان اي كله ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه. ما تضيعش قيام ولا ليله، لا تقول انا مسافر ولا في مشوار ولا اتاخرت ولا كنت معزوم ولا غيره. ما تضيعش قيام ولا ليله من رمضان، اول ليله. وكذلك تقوم مع الامام حتى ينصرف. بعض الناس بيمشي بعد 4 ركعات، بعض الناس بيشيل الشفع والوتر. من قام مع امامي حتى ينصرف كتب له قيام ليله، عشان يكتب له قيام اجر الليله كلها مع الامام حتى ينصرف. وكذلك لا تصلي التراويح في المساجد التي تصلي صلاة خفيفة، ما تضحكش على نفسك، ما تدورش بقى على المسجد اللي بيصلي بإيه؟ بآية وآيتين ويكروت الصلاة ويضحك على نفسه ويسميه قيام. يعني الإمام مالك بيقول حتى يصلي الركعة ب10 آيات، 10 آيات يعني صفحة حتى. يعني يصلي القيام كله بحزب، يعني حتى يصلي صلاة التراويح في ساعة، خلص تراها الساعة 10، 10 و5 ولا حاجة. صلاة معتدلة وغير ذلك عشان يسمى قيام. وكذلك إخواننا لا أقتصر على صلاة التراويح. يقول لك لا اقتصر على صلاه ايه؟ التراويح. لو انا خلصت 10 10 5 ممكن بقى اشرب كوبايه عصير، اكل حته حلويات، اشرب كوبايه شاي ورا ذلك، ارجع تاني بيبقى في صلاه تهجد من 11 ل 12 او 12 ونص، يصلوا بحزب او جزء اخر. سواء بقى في مسجد الهدى بيبقى في تهجد او بعض المساجد الاخرى ورا ذلك. يبقى ايه؟ بعد كده بقى عايز اريح انا شويه مثلا، يعني عايز اروح انام في البيت من 12 ل 2 مثلا، بريح لي ساعتين ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط في العشرين الأول بين نوم وقيام، إذا دخل العشر الأواخر قام الليل كله، غير كده كان بيخلط بين نوم وقيام. يبقى التهجد هو ترك الوجود، التهجد هو ترك النوم، الوجود هو النوم، القيام من بعد نوم، وثواب أعظم من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما إيه؟ محمودا. القيام يعني تقوم الساعة 2 عشان تصلي وحدك. إيه ثواب الصلاة وحدك؟ صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تضعف صلاته أمام أعين الناس ب25 ضعفا، 25 ضعف، وأنت بتصلي في البيت حيث لا يراك الناس. يبقى تصلي لوحدك. طب أنت مش حافظ، تصلي بالمصحف ورا ذلك. طب أنت صليت الوتر في أول الليل، لا وتران في ليل، أو وترت في أول الليل يبقى ركعتين ركعتين ركعتين ولا توتر في آخر الليل. يبقى أنا عايز أقول تصلي تهجد، صليت ركعتين 4 ركعات، وبالأسحار هم يستغفرون، بتستغفر والمستغفرين بالأسحار، استغفار في وقت الصحر، والدعاء ينزل ربنا للسماء الدنيا في ثلث ليل الايه؟ الاخر، فيقول هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من داع هل من سائل فاعطيه؟ يبقى الدعاء في جوف الليل في ثلث الليل. كذلك لما تقوم من النوم الساعه 2 قراءه العشر الايات الخواتيم من ال عمران. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. قراءه الايتين الخواتيم من سوره البقره، امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمن. تتسوق، اللي ما عندوش سواك يبقى يستخدم الفرشه بتاعت الاسنان في البيت. كذلك الذكر عند القيام، اذا تعرى احدكم من الليل، اذا استيقظ من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم اذا قال رب اغفر لي او دعا استجيب له. ثم اذا توضا فصلى ركعتين قبلت صلاته. ثم إذا توضأ فصلى ركعتين قبلت إيه؟ صلاته. قول تاني الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتقول يا رب اغفر لي، أسألك الجنة، أعوذ بك من النار. تتسوق، تخش الحمام وتوضأ وتقوم تصلي ركعتين ركعتين ركعتين. بعد كده السحور. شوف بقى الثواب في السحور، حتى السحور في أجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور إيه؟ بركة. يبقى البركة إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني إيه ربنا يصلي عليك؟ يعني ربنا يثني عليك في الملأ الأعلى بين الملائكة. يعني إيه الملائكة تصلي عليك؟ يعني الملائكة تدعي لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. النبي بيقول نعم سحور المؤمن التمر، تتسحر على تمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الدين ظاهرة ما عجل الناس الفطر وأخروا ليه؟ السحور. قال فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الإيه؟ السحر. يبقى من الفوارق بيننا وبين أهل الكتاب اليهود والنصارى أكلة السحر. يبقى السحور ونيتك في السحور وغرض من 3 ل 3 وربع تيجي على مسجد، تيجي على المسجد عشان صلاة الفجر. يبقى تدرك برضك تكبيرة الإحرام والصف الأول وترديد الأذان والسنة القبلية وكل المعاني دي. لو في درس أو كلمة بتسمعها بعد صلاة الفجر 5 دقايق أو ورد أو نصيحة، بعد كده بيبقى عندك ورد القرآن بتكمله وأذكار الصباح. الشروع على الساعة 5 أو 5 إيه؟ بعد الشروع بربع ساعة هتصلي صلاة الإيه؟ الضحى. ماشي؟ صلاة الأوابين، صلاة الضحى، شكر نعمة الله عز وجل على استخدام وسلامة 360 مفصل في اليوم والليلة. كذلك يعدل 360 صلاة. ولو كنت أنت في الأيام العادية بتصلي الضحى ركعتين، يبقى ينبغي في رمضان تصلي ركعتين وأربعة وستة وثمانية. تكثر من صلاة الضحى. ما تصليش ركعتين بس. 5:30 عايز تروح تريح في البيت، انت ما عندكش بقى لا شغل او مذاكره او غيره او عمل او دراسه، هتروح تريح ساعتين. لو انت عندك شغل الساعه 8 او عندك دراسه او مذاكره او امتحانات، تروح تريح ساعتين وبعدين تنطلق. ما عندكش ممكن تطول شويه، اعمل لحد الساعه 9 لحد الساعه 10، تقوم تكمل صلاه الضحى وتقرا قران لو انت ما وراكش شغل او غيره، لو انت في الاجازه. ماشي؟ برضك لو في مسجد فيه جنازه يبقى تصلي جنازه، يبقى صيام مع صدقه مع جنازه مع عياده مريض كان من اهل الجنه. 4 حاجات دول: عياده مريض واتباع جنازه مع الصيام مع الصدقه. ما اجتمعنا في رجل في يوم واحد الا دخل الايه؟ الجنه. هتصلي في صلاه الظهر برضك، تصلي السنه القبليه والبعديه. من صلى لله 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. ومن صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر يعدلن صلاة السحر، يعدل ثواب الصلاة في وقت السحر، وقت قيام الليل. وبرضك نفس الكلام تكبيرة الحمد. عايز تروح بعد صلاة الظهر وتريح شوية، تنام ساعتين، يبقى قلنا ساعتين بالليل وساعتين بعد الشروق وساعتين من مثلا من الساعة 1:30 لحد الساعة 2:30، يبقى دي 6 ساعات نوم كفاية كده، نوم في الليل. بعد صلاة العصر في تفسير سورة أو في درس ثلث ساعة، في حالة قرآن وتجويد ماشي، قراءة ورد من القرآن، أذكار المساء، الدعاء. ربع ساعة قبل صلاة المغرب كده الدعاء. طب أنا مش حافظ أدعية كتير، هما دعائين: يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب أتجوز، يا رب وسع رزقي، يا رب أنجح في الثانوية العامة. لا، أنا مش عايز الدعاء بس يبقى مرتبط بالدنيا بس. كانت السيدة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بتدعي، فالنبي سمعها وابتدى. بتقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأخي معاوية وبأبي أبي سفيان. فقال: لو سألت الله الجنة واستعذت به من النار لكان خيرا لك. يعني ينفع تدعي بالدنيا بس إيه؟ الدعاء بالأدعية الجامعة والدعاء بالآخرة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. الدعاء من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن ومؤمنه ايه؟ حسن. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره، اللهم اني اسالك من الخير كل عاجلي واجلي. الايه الجامعه موجوده في كتاب مختصر نصيحه، في بتاع 100 ولا 200 دعاء من القران والسنه، تدعي ادعيه جامعه ومتعدده والفاظ جامعه وغير ذلك. الدعاء. الدعاء: واذا سالك عبادي عني فاني قريب. ذكرت ايه الدعاء في وسط ايه الايه؟ الصيام. الصائم عند فطر دعوة لا ترد، الصائم حتى يفطر. وكذلك كل يوم يا اخواننا يكون لك صدقة في رمضان، كل يوم افضل الصدقة صدقة في ايه؟ في رمضان. من فطر صائما له مثل اجر، كل يوم تتصدق بصدقة 10 جنيه ب 5 جنيه مصروفة، تشتري كده رز وتوديه لواحد فقير، او كيس مكرونة او غيره غرض، تتصدق بصدقة يوميا. يبقى صدقة ودعاء وذكر وقراءة قرآن كذلك تصلي المغرب في المسجد. ماشي؟ ما تصليش في البيت. ولو في سنه قبليه المغرب تصلي السنه القبليه وترد، او تصلي المغرب بعد كده لما برضك لما تفطر، تفطر على ايه؟ دعاء الفطر. تفطر على الرطب، الرطب اللي هو البلح الاسمر مش العصير. بعض الناس يفطر على صوبيا ومش عارف، لا، رطب بلح الاسمر مفيش، يبقى تمر او عجوه او بعد كده حسوات من ماء، بعد كده عصير وغيره. دي السنه، ده الافضل. وتقول الدعاء: ذهب الظما ابتلت الروق وثبت الاجر ان شاء الله. هتروح البيت لتتناول الافطار. بنقول: لا تسرف في الطعام، اياكم والبطنه فانها تذهب الفطنه. خلي بالك من فضول المباحات، فضول الكلام، فضول المخالطه، فضول الدردشه، فضول الضحك تقسى القلب، فضول النظر، فضول الطعام والشراب، فضول النوم، بتقلل من المباحات. بتنام 6 ساعات، بتقلل من الاكل والشرب، بتقلل من ذلك. ليه؟ الإنسان لو أكل كثيرا، قال عمر، شرب كثيرا، نام كثيرا، ضاع عليه خير إيه؟ كثير. يبقى تاكل وتشرب كتير هتحس بالوخم والكسل، الدم هينزل من العقل والمخ وهينزل المعدة، مش هتقدر تركز، ولا قلبك يكون حاضر ولا خاشع في صلاة التراويح. يبقى عايز تروح البيت تاكل مثلا حتة قطايف، تاكل مثلا قطعة لحم أو قطعة الفراخ بتاعتك، تاكل مثلا تشرب كوباية عصير مع كوباية مية، وغير ذلك الحاجات فيها سعرات حرارية عالية. وغير ذلك تيجي المسجد وأنت فايق ومركز، تقعد في المسجد مثلا من 8 لربع ل 8 ونص، يبقى أنت هتوفر ساعة إلا ربع يوميا تقرأ فيها جزء قرآن أو جزء ونص بالأذان والإقامة، يبقى كذلك هتستغل الوقت. يعني عايز أقول المغرب الساعة 7 إلا 5 مثلا، هنفترض هيبقى 7، هتصلي في ربع ساعة، هتروح تاكل في نص ساعة، تاكل وتشرب الشاي وغير ذلك نص ساعة بالكتير، تيجي المسجد من 8 إلا ربع، يبقى تستغل الوقت، ده وقت ضائع. الأوقات البينية، المواصلات، وأنا رايح الجامعة وأنا جاي من الجامعة، وأنا رايح الكلية وأنا جاي من الكلية، وأنا رايح الشغل وأنا جاي من الشغل، ربع ساعة والتلت ساعة ونص ساعة مواصلات أستغلها ورد القرآن والأذكار والدعاء، أستغل كل إخواننا المساحات الممكنة. إخواننا فرصة، فرصة أن تعرض نفسك لرحمة الله ومغفرته بدعوة صادقة عند الفطر، ربنا يغفر لك بدعوة في وقت السحر لله وتخاف من النار، وذلك في كل ليلة ممكن عمل صالح واحد يدخلك الجنة. دخلت بغي الجنة في كلب سقته، ودخل رجل الجنة في غصن شوك نحاه عن طريق المسلم. ويا حبذا بقى لو انت جبت ثلاثة أربعة أصحابك يصلوا معاك التراويح ويقعدوا معاك لشروق الشمس. طب أنا مش عارف عمرة في رمضان تقعد الحجة معي، أنا مش عارف أعمل عمرة في رمضان. عمرة في رمضان ب 15,000 وب 20,000، إن كان والله في عمرة ب 7,000، الله المستعان، في رمضان عمرة بري، فرصة اعتكاف اللي عايز، يعني لو في حد في فرصة، يعني في فرصة ب 9 وب 7 ونص عمرة في رمضان 15 يوم في رمضان بس اعتكاف، يعني ما فيش سكن، يبقى التأشيرة والمواصلات في فرصة يعني اللي عايز، يعني عمرة في رمضان تقعد الحج ايه معي. طب انا مش قادر اعمل عمرة في رمضان، مش قادر احج، ورد الحج ب 70 80,000، يبقى اعمل ايه؟ يبقى من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، يبقى الأذكار والقرآن، ثم صلى ركعتين كأن لو كأجر حج وعمرة تامة تامة ايه؟ طب انا تعبان ومرهق وعايز انام وعندي وخم والنوم كابس عليا وعايز انام بعد الفجر. قاوم نفسك، اوعى تستسلم لنفسك. سيدنا عمر كان بيجعل اناء من الماء البارد، لما النوم يغلبه يرش من الماء البارد على وجهه حتى ايه يفيق. قوم قول الاذكار وانت بتمشى، قوم اقرا القران وانت بتمشى، قوم جدد وضوءك، ما تستسلمش للايه للنوم، لا بالليل ولا بالنهار. انا عايز اقول يا اخوانا فرصه 30 يوم، فرصه ليله القدر، فرصه الاعتكاف، تعزم على الاعتكاف من الان لعلي لا ادرك رمضان بعد العام. يا اخوانا لو في ليله ثوابها ب 83 سنه تضيعها، لو في شهر واحد هنتعب فيه لله عز وجل عشان نخش الجنه، عشان ربنا يرحمنا، عشان نكون من الفائزين، عشان جنه عرضها السماوات والارض. ده الواحد بيروح يشتغل في بلاد اوروبا، في ايطاليا وفرنسا، شباب كتير جدا بياخد تاشيره للهجره لامريكا وفرنسا، يروح يشتغل بره 10 سنين ويشتغل بال 12 ساعه ويغسل صحون ويتبهدل عشان في الاخر يجيب شقه من الطوب وراء ذلك بربع مليون ولا نص مليون جنيه ولا باكثر ولا باقل، عشان يتزوج امراه من الدنيا. ما بالك الحور العين، ما بالك جنه عرضها السماوات والارض، ما بالك الجنه القصر والبيت في الجنه، لبن فضه ولبن ذهب وملاطها المسك. الجنه تستحق يا اخواننا ان احنا نضحي من اجلها ونبذل، ربنا ما طلبش منا الكثير، ولا 12 ساعه شغل ولا 14 ساعه شغل ولا غيره، الموضوع اهون من ذلك وابسط من ذلك. تضيعش صيامك بالمعاصي والذنوب، ولا تضيع ايامك، ما تخليش حد يضيع عليك، ونفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالايه؟ بالباطل، والمجتمع اللي بتكثر فيه البطاله بيكثر فيه الشغل. وتعمل نفسك برنامج وتحاسب نفسك وتلجم نفسك. حاسبوا انفسهم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن ايه؟ عليكم. والله عز وجل يقول: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم اشد ايه؟ تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا ايه؟ مستقيمة. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إيه وإلا ارتحل. والله عز وجل يقول: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. والله عز وجل يقول: وإن تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالتزكية والتربية وبناء الإيمان وزيادة الإيمان في القلب وغير ذلك. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يخلق وينقص ويبلى كما يخلق الثوب. فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، نسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا، كل واحد يكون له دور في الدعوة لله عز وجل، لا تبخل على نفسك بذلك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.